وجل وعلا قريب مجيب لمن سأله والتجا إليه، وليس بعذر من يدعو لي، لا، ادعو الله أنت وأخلص لله الدعاء والتوجه بقلبك ولسانك وجوارحك، والله جل وعلا قريب مجيب. أثابكم الله. أم سعد من تبوك تقول: هناك امرأة ابتلاها الله بوسواس في الطهارة والشعور بعد الوضوء بمدافعة الخبث، كيف تتخلص من ذلك؟ الوسواس ضر من الجنون، وعلاجه الحقيقي مع توفيق الله هو عدم الاسترسال معه وعدم انقياد له. فإذا كان في الوضوء في الوضوء فالعدل أن نغسل الوجه ثلاث مرات، واليدين للمرفق ثلاث مرات، واليدين للسؤال ثلاث مرات، ونمسح بالرأس على الرأس واحد مرة واحدة، ونغسل كل رجل كم ثلاث مرات، هذه السنة. أما أن نبقى بدرس المياه نتوضأ من ننقل وضوءنا، نتوضأ من نقول ما بلغنا ما أبلغنا وضوءنا، ما سوفينا غسل الأرض كله، ونبقى دائما يعيد بعضهم قد يعيد وضوءه عشر مرات في الحمام عشر مرات، وبعضهم قد تفوت صلاة الجماعة، كل ذلك من وسائل الشيطان تلاعبه. في الحديث: إن للوضوء شيطانا يقال الآن، هذا الشيطان يوسوس عليك ويقول: ما غسل وجه كاملا، لم تغسل الجملة كاملة، في يسرى نقص في الرجل اليمنى إلى آخر ذلك. فتكون دائما في علاج، توضأ ثم تنقض وضوءك وتعيد مرة آخر، وهذا كله من الخطأ. كذلك في الصلاة عند تكبير الإحرام نقول الله أكبر، بعض يقول ما أستطيع نقول الله أكبر، لماذا يقول ما أستطيع أكبر ولا أستطيع، هذا كله من تلاعب الشيطان بك. قل الله أكبر واستمر، وإياك أن تضيع صلاتك، فإن عدو الله يحاول إفساد دينك عليك فتلقى الله على غير هدى. أدي الصلوات كاملة بأركانها وشروط واجباتها من غير وساوس ومن غير شكوك، فالصلاة وكبر قل الله أكبر وامضي في الصلاة واقرأ واركع واسجد وإلى آخر ذلك. أما أن تخضع لهذه وساوس شيطانية التي ربما أصرت من زعين الصلاة، قال بعضهم: لا، أنا أترك الصلاة أصلي لأني لا أستطيع أكبر، كل هذا من تلاعب الشيطان بالناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة يقول: أحسن الله إليكم، توفي والدنا منذ 10 سنوات وحتى الآن لم يوزع ما خلفه من إرث أو مباني، وهناك إشكاليات بين الورثة، ما حكم تأخير ذلك وما هي نصيحتك؟ نبي إخواني، الميت إذا مات فإن جميع أمواله قد انتقل منه إلى غيره. بالموت تنتقل المال من المورث إلى الوارث، ولا حق لأحد فيه، بل هو حق للورث بعد موت أبيهم. والواجب على الوصي عن قسم التركة وعن شأنها أن يبادر بقسم التركة وأن لا يؤخرا، لأن فيهم ضعفاء، فيهم فقراء، فيهم محتاجين، فيهم مدينين، فلا بد أن تستوفي التركة وأن تحصل الورثة وأن تترك بالحال وأن تطلع إخوانك عليها، وأن هذه تكتب بهم، هذا مقدارها من النقود، هذا من العقارات، وتقسم الميراث بأسرع وقت ممكن ما دمت قانع على ذلك، ولا تؤخر التقسيم، فإن فيها هذا ضررا وسبب الاختلاف القلوب والتباغض بين الناس. أنجز القسمة ما دام ممكنا، والمشكل أجل حتى تحل مشكلته. المهم أن يفهم منك حرصك على الأداء، ولا يفهم منك أنك تريد الإضرار بهم أو يستولي على أموالهم. أثابكم الله. أبو فهد من جدة يسأل يقول: ما حكم التداوي بالمحرم كأن يذهب إلى كاهن أو ساحر أو غيره؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ويقول صلى الله عليه وسلم: أتى كاهن فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالكهان لا نلك إليهم ولا تنبشانهم ولا نصدقهم، بل نعلم أنه كذبه، يعني إذا صدقناهم بالدعم الغيب فإن هذا خطر منا، لأن الغيب لأنه يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب علمه عند الله، لا عند هؤلاء شيء من ذلك، علم الغيب عند الله يعلم الأمور كلها. أما هؤلاء الكهان فتصديقهم والتعاون معهم وإتيانهم